قد تكون المعاني المعاني تنتشر وتتحرك في النفس وقواعد الدنيا. الآن القواعد المكتشفة من قبل علماء الجيولوجيا وعلماء الفيزياء قد تكون نشأت بالتأمل وقد تكون نشأت بالدراسة، ولكنها ربما نشأت كأي فكرة، الفكرة المدونة من معاني النفس، المسألة العلمية، استخراج الآية الحكم من آية، استخراج الحكم من حديث، هذه تتوارد على النفوس وقد ترد على نفس الجاهل، ولكن وهي في نفس وقد ترد وقد يقرأها الجاهل أو يسمعها فيقول هذه أنا أعرفها. إذن بما تميز ذاك؟ إذن هنا أولا أول مزية له، أول خصيصة من خصائصه أنه اقتنصها، أنها أخذها شعت في ذهنه، فلدى الجاهل شعت ثم ذهبت، بعد مدة طبعا تبلد نفسه وتتبلد من توليد المعاني، لكن نحن نتحدث عن رجل يعني اقتنص المعنى هذا، أخذه موجودة في نفسه، موجود في نفس أي إمام لكن موجود، فأخذه، ولكن لم يبقى على حالته الأولى، بل بدأ ماذا؟ بدأ يطور، يولد المعاني منه وينشئ عليه القواعد وصقلها وإلى آخره، حتى صارت في نفسه واضحة. هذه مرتبة له عظيمة جدا، لما أخذها وطورها. وطبعا كيف معنى في مسائل أصول الفقه ما معنى طورها؟ يعني عرضها على قواعد اللغة، عرضها على فقه الصحابة، عرضها على قواعد العقل، عرضها على فكر المخالف، مرت في كل هذه الأطوار حتى صارت واضحة في نفسه، ولا يمكن أن نجزم أنها واضحة في نفسه إلا بعد أن تخرج منه فتبين بهذه الوضوح. الآن يظهر عجز كما ذكر كثير من أهل البيان، أنه كما ذكر الجرجاني وغيره، أنه لا يمكن للرجل أن يتكلم كلاما واضحا حتى تبين في نفسه المسألة في داخله، أن تكون قد بانت وضحت في ذهنه في نفسه، فصار عنده القدرة. طبعا الأوائل ما فيش، لماذا؟ ما الذي يفرق بين، هو قال ما الذي يفرق بين بياني وبياني، بين بلاغي وبلاغي، ما الذي يفرق؟ هو وضوح المسألة في نفسه. من هنا يقال هذا عالم وهذا أعلم من فلان، وهذا لنقول لنطرد في المسألة ونقول هذا أشعر من فلان. لماذا؟ لماذا يقول؟ لماذا؟ لأنه قد تولدت عنده معاني كثيرة بخلاف الأول، معاني قليلة، ثانيا المعاني واضحة، يذكر المعاني كأنها من غير تلغيز، من غير، واضحة وبينة، ولذلك كان يمدح الرجل في زمانهم بوضوح الفكرة في بيانه في لغته. طبعا الأوائل كلهم أغلبهم عندهم القدرة على الإبانة، القدرة على الإبانة، فأين تمايزهم إذن كان؟ بدأ عندهم القدرة على الإبانة، فأين تمايزهم؟ تمايزهم في وضوح المعنى في داخل نفوسهم. إذن الشافعي له المزية الأولى أولا اتفقنا عليها، وهي أنه عالم في اقتناص هذا العلم دون بقية الناس. طب ليش يا حضرتكم أنتم بقيتوا تعانوا قبل مشاكل وما جاش طلع على عالم واقتنص هذا العلوم وسجل، سجل لنا قاعدة، قاعدتين كتبها، ورقات، مجرد ورقات تحل المشكلة. يعني هذه مزية، أنه أخذ أن هذا العلم. طبعا من أين أخذه؟ من اللي ذكرناه أخذه، أنه أول شيء عرضوا على فقه الصحابة، إذن هو محيط، محيط للغة العرب، يعني نمى هذه القاعدة من خلال لغة العرب. طبعا هو من أشعر الناس بشعر هذيل. الزبير بن بكار بيقول أخذت أنا شعر الهذليين من من عمي، وعمي أخذه من الشافعي. كبار الأئمة يقول الشافعي حجة في اللغة، رجل بيقول قضيت 20 سنة، الشافعي يقول قضيت 20 سنة متتبعا أشعار العرب، الرجل يعني ما في عليه كلام من هالجهة. إذن هو قواعد البيان واضحة لديه، إحاطته للحديث جمعها، يعني هو طبعا ليس هو لكن هو إمام في الحديث، مش معنى نقول هو أقل من غيره بمعنى أنه يعني ليس محدثا، هو إمام في الحديث، ولكن هناك من هو أكثر انشغالا بجمع، لكن أصول الإسلام من الأحاديث جمعها الشافعي، لأن تمايز الناس المحدثين عند أهل الحديث هو ليس في جمع الأصول ولكن في كثرة معرفة الروايات مع اتفاق الحديث. إذن هي الأصول المتون وأصول الإسلام في ذهنه موجودة، واضحة؟ إذن هو عالم لفقه الصحابة، جمع فقههم، تنقل وجمع فقه أهل العراق وأخذ فقه أهل اليمن وفقه أهل الحجاز وفقه أهل مصر، وبقي إلى آخر عمره. الرسالة لما كتبها كتبها مرتين، مرة كتبها في العراق ومرة كتبها في مصر آخر عمره، بعد أن أحاط بفقه الليث. وقال الليث أفقه من مالك، بل الليث قال عنه أكثر. شوف رجل يعني في آخر عمره يقول هذا الكلام، صو يعني علامة هذا الرجل أحاط، يعني لم يقوله شابا، قاله أخذ الحديث من الشافعي من المالك وهو صغير، ومع ذلك بعد عم بقي إلى آخر عمره، وهو في 60 من عمره، 50 من عمره، أواخر 50 من عمره، وقد أخذ علم الليث. إذن أحاط بفقه الناس واختلاف الناس وإلى آخره. كل هذه هي التي تنتج القاعدة، كيف فقههم هذه الخصومات في الأذهان. طبعا علمه بلغة العرب، علمه بالفقه الناس، علمه بالحديث، حاطته لتفسير القرآن أو للتفسير. إذن هي أولا اقتنص هذه المزية له، ثانيا أنه حتى رتبها علما، هذه تحتاج فكرة. طيب أنت موجود عندك فكر، تفضل يا أستاذ. أنت عندك نظريا بتعرف أنه هذا البيت مصنوع من التراب، طبعا التراب هي الماء، يلا سوي لنا بيت. إذن هو بناء، ليس فقط رجل في ذهنه قد توضحت أو صارت المسألة موجودة، ولكنه مارس عملية بناء لها. واضح، هذه مزية ثانية للشافعي أنه بنى. ثالثا أنه قدمها للناس حتى اعترفوا بفضلها، يعني مش عرضها على حاله ونام قرير العين وقرأ بيت الشعر قال فأنا أشعر الناس، لكن أخرجها للناس. فدخل إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية على عبد الله بن طاهر حاكم خراسان، قال جئتك بالسحر، خذ هذا السحر، سحر حل المشاكل. إذن القول هنا الرد على من يقول أن الشافعي يكون له دور، قال هو علم موجود عند الأوائل ولكن ما كان الشافعي إلا أن دونه، كقولهم هذا بمقدار كقولهم كان الناس عندهم الحجارة فما كان من فلان إلا أن بناها. ما شاء الله، يعني شبه السهولة، ما كان له إلا أن بناها، أخذ الحجارة وما الحجارة موجودة، وإلا فقط هو ضربها بالإزميل وضربها بالشاكوش ثم بناها، لم يكن له سوى هذا الدور. هذا قول غير صحيح. هذه نقطة مهمة وتوضحت لدينا إنه مرتبة الإمام في كتابة هذا. ثانيا المزية له الذي ينبغي أن نذكرها ردا على هذه النقطة، إنه بالله من قال لك أن هذا العلم بقواعده كان أفكار منتشرة بين أذهان الناس؟ من قال لك؟ لو كان كذلك لكانت الخصومات تحل من خلال المناظرات، ولنقل إلينا في المناظرات هذه القواعد، لنقل إلينا القواعد عندما احتج فلان على فلان ذكر له هذه القاعدة وبين له، لكن ما ذكروا لنا. فدل على أنها نعم موجودة في قواعد في أذهان العلماء بما ذكرنا بالصفة الأولى، ليس بصفة البناء الذي وصل إليه الشافعي، لكنها لم تكن موجودة بحيث تقول أنها مبتذلة، يعني كانت مبتذلة، موجودة عند الفقهاء، موجودة عند العلماء، بحيث يشعر السامع أو يظن القارئ مثل هذا الكلام أنها كانت هذه العلوم مبتذلة سهلة لدى الناس، بحيث جاء الشافعي وفقط يعني لقط هذا المبتذل وسجله كتابة. الكلام غير صحيح، هذا علم غال ونفيس والناس يسعون إليه ويريدونه لأنهم لا يستطيعون تحصيله بأنفسهم. واضح. ثالثا الشافعي ما كتبه في أخذه من أفواه الناس بحيث تقول هذا علم، يعني قد يكون هناك علم مدون، آسف، علم موجود على ألسنة الناس، فيكون لك دور الرواية، فلك فضيلة عظيمة، فضيلة الحفظ، فضيلة الترتيب، فضيلة التدوين، فضيلة الجمع، لأن الجمع يحتاج إلى قدرات، إلى طاقة. فأنت لكن هل علم أصول الفقه الذي سجله الشافعي هو لم يكن له دور سوى الرواية له؟ لم يكن له دور الرواية، بل هو علم مش معنى أنشأه يعني هو كان لم يكن موجودا فوضعه، لو كان كذلك لبطل هذا العلم وعد باطلا، ولكن لم يكن مبتذلا بهذه الطريقة التي يتحدث عنها الذين يتحدثون عن أصول الفقه قبل تدوين الشافعي له. ثالثا أو رابعا يرد عليه، طيب إذا كان هذا لم يكن للشافعي سوى التدوين، فلماذا تبارزتم يا أصحاب المذاهب في نسبة هذا العلم إلى أئمتكم وزعمتم أنهم هم أول من كتب فيه؟ اتركوها له. صحيح؟ ما من أهل مذهب إلا قالوا لا إمامنا الذي كتب. فإذا كان إذا كان هو مبتذل بهذه الطريقة لماذا تنافسون عليه؟ أخذ شيئا مبتذلا، خلاص أنت ما كان لك دور سوى التدوين، انتهى الموضوع. لكن أنتم ذهبتم وزعمتم أن أئمتكم قد كتبوا فيه قبله. يعني بعد أن ابتذلتموه ذهبتم قلت وإن كان فيه فضيلة فقد كتبه أئمتنا، فدل على تنافس الناس على أنهم يعتبرونه علما عظيما. إذن أصول الفقه نشأت لماذا؟ نشأت لضبط الصراع بين الفقهاء لحل، طبعا الناس منتشر الفقه والمسائل منتشرة منتشرة بين الناس، كل مسألة يعرف الناس ماذا يقول. ما كان من دور الأئمة الأربعة، لم يكن لهم دور الأئمة الأربعة إلا في جمع مذاهب الناس في المسائل التي انتشرت والترجيح بينها. يعني ما ثبت والله أن الشافعي أتى بمسألة وقال بها لم يقل بها عالم قبله، مثلا مسائل الفقه. إذن الأقوال كانت موجودة، أقوال في أي مسألة من مسائل الفقه موجودة، ولو رجعت إلى أي مسألة من مسائل الفقه تجد أن للتابعين الأقوال التي قالها الأئمة الأربعة قد اعتمدوا على التابعين، قد اعتمدوا على الصحابة. إذن الأقوال موجودة، لكن كيف يرجح الفقيه؟ لا بد من وجود القواعد الأصولية، واضح؟ إذن القواعد الأصولية هي لضبط الصراع والخلاف وحل الإشكال بينه. وعم بكم الدخل في أصول الفقه في حديثنا اللي هو علم اللي هو الحديث. يعني الإمام الشافعي تحدث عن المرسل، فهو من المسائل المشكلة اللي كانت في عصره وتحدث عنها. إذا مسائل الترجيحات في علم الحديث تحدث عنها، ولكن تحدث عنها حديث الفقيه، حديث الفقيه الذي هل يقبل الحديث للاحتجاج به أو لا يقبل الحديث للاحتجاج به، واضح؟ هذه أولا لتبيان الصورة الأولى التي نتج فيها علم أصول الفقه وأهميته، وهو بالفعل حل مشكلة كبيرة. الآن نحن ندخل لمسألة عظيمة من مسائل أصول الفقه. كم لنا نحن الحقيقة المسألة الأخرى، وهي هل هذا العلم يعني هل الكتب التي بين أيدينا لهذا العلم هي بنفس النفس الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي، الذي اعترف أهل العلم الذين يشهد لهم بالعلم اللي هم أهل السنة، علماء السنة، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء اللغة، لما قرأوا قالوا نعم هذه هي قواعد الأصول. فبعد ذلك هل بقي الأمر جاري تطويرا لما قاله الشافعي؟ طبعا هل معنى الشافعي يعني أجا قدم لنا الغذاء كامل فطبخ لنا الطبخة فاحترقت ولم يعد بعد الشافعي لأحد أن يقول قولا؟ من قال هذا يعني فهو جاهل أصلا بتطور العلوم. ما من علم إلى يومنا هذا إلا وبحاجة إلى الزيادة وإلى حل المشاكل. لا يوجد علم إلا وفيه من المشكلات إلى يوم القيامة، وهذا من فضل الله علينا، إنه يبقي الله عز وجل من الفضل مغلوقا حتى يفتحه من يأتي بعده. ولذلك صدق من قال كم ترك الأول للآخر. يعني مش أصول الفقه هذا الشافعي وحل كل مشكلة في علم الأصول وقدمها وقال الناس هي قدمت لكم وانتم اشتغلوا، لا، بقية المشاكل الكبيرة التي بحاجة، وهذا من فضل الله أنه لا ينتهي الفضل في أي علم من العلوم، لا ينتهي الفضل. لكن أين سار علم أصول الفقه؟ هل سار في اتجاهه الصحيح؟ هنا السؤال الذي ينبغي أن نتوقف عنده وأن نعالجه معالجة مهمة جدا. بمعنى الإمام الشافعي عليه رحمة الله وضع في الواقع وضع اللبنات الأولى لعلم أصول للقواعد للأصول الفقه، بمعنى أصول الفقه أي قواعد الفقه التي يحتكم إليها عند الخصومات وعند استخراج الحكم الشرعي من مادته اللي هي الأدلة الإجمالية. مادته هي الأدلة الإجمالية، وكان بحاجة لتطوير. مش معنى تطوير يعني مثل اللي بسموه اليوم يعني أنك تجيب شيء جديد، يعني أن تستثمره، أن تخرج عليه، أن تذهب به مذاهب العلم أماما يعني تفريعا له. فهل سار في هذا الاتجاه أم أنه تطور منحرفا، بدأ يأخذ المآخذ الغلط التي أوصلتنا إلى هذه الأيام؟ هذا حديث يطول ويحتاج إلى وقت يعني أوسع من الذي تحدثنا فيه. طيب نناقش هذه المسألة، إذا بقي عندكم أسئلة أو معاني تتحدث بها، لأنه الحقيقة النقطة هذه التي سنأتي إليها هي تحل يعني يدخل فيها مسائل كثيرة في أصول الفقه، مسائل كثيرة جدا في أصول الفقه، وهي تحل لنا إشكال، وبهذا سنبطل في الحقيقة ما استقر في أذهان الناس من تعظيم بعض كتب الأصول التي يعني صارت عمودا لدى الناس. في حد عنده سؤال عن ما تحدثنا به؟ أيوة يا إخوة. طيب إذن وبهذا القدر كفاية، جزاكم الله خير. الحقيقة بده يكون هكذا يعني حديث لمدة ساعة، ساعة ونصف، وبعد ذلك قراءة من كتاب لمسألة من مسائل الأصول. جيد؟ نحن هنا سنتكلم عن نقرأ في بعض الكتب لبعض المسائل، فما هو أصول الفقه؟ يقول أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه في كتب الأصول المعرفة لهذا العلم تعرفه باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار ألفاظه، ما معناها؟ فكلمة إذن هو باعتبار كلمة أولا أصول، والكلمة الثانية الفقه. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل يطلق على عدة معاني، لكنه يطلق على معنى القاعدة. يطلق خلينا هنا ذكر شرح حتى تعرفوا من معنى كلمة أصل. يقول هنا إذا علمت ذلك فأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه، يعني ما يبنى عليه غيره. إذن هو على عدة معنى، وقيل أصل الشيء ما منه الشيء، يعني إذا بني عليه الشيء فيكون منه، وقيل ما يتفرع عليه غيره، إذن أصل وفرع، فما تفرع عنه فهو الأصل، وقيل منشأ الشيء، وقيل ما يستند تحقق الشيء إليه، يعني لا يقوم الشيء إلا عليه ويستند إليه، سواء كان من جهة المعاني أو من جهة المادة. والأصل اصطلاحا، أي في اصطلاح العلماء، ما له فرع. ما معنى الأصل في المصطلح؟ ما له فرع، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل. ويطلق الأصل على أربعة أشياء. الأصل في لغة أهل العرب وفي لغة الشريعة يطلق على أربعة أشياء. الأول على الدليل غالبا، أي في الغالب، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها الكتاب والسنة. بقول وهذا الإطلاق هو المراد هنا، أي في علم الأصول. أصول الفقه المقصود به ماذا؟ أي ما يستند إليه في الاحتجاج، وهو الدليل. والإطلاق الثاني بقول على الرجحان، أو الرجحان في الحقيقة، على الرجحان أي على الراجح من الأمرين، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. إذن الأصل هنا ما يطلق على الراجح، الأصل على الراجح، فيقال الأصل في الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، أي الراجح في الكلام الحقيقة دون المجاز. ويقال الأصل براءة الذمة، نعم. ويقال الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي هذا يرجح على ذاك. والإطلاق الثالث على القاعدة المستمرة أي الدائمة المتواصلة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، فالأصل هو عدم الجواز، وإذن هي القاعدة المستمرة المضطردة، فجاء هنا ما يخالفها للعارض. فكقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف الحالة المستمرة. والإطلاق الرابع على المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس، الأصل وهو الكتاب والسنة أو الدليل، والفرع الذي يقيم عليه وهو المقاس، وهو المقاس به، المقاس به. وهنا الإطلاق الرابع على المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. والفقه لغة، إذا عرفنا شو كلمة أصول، وهو ما له فرع في الاصطلاح، وفي لغة في اللغة يطلق عن ما يستند إليه، ما يستند إليه، ويقال ما له كذلك فرع. طيب، وثم يطلق في كلام أهل الاصطلاح على أربعة إطلاقات، واضح؟ والدليل أولا أصل حل كذا الكتاب والسنة، فدليله هو يطلق على الرجحان، الأصل البراءة الذمة فالرجحان وهكذا. ويطلق كذلك على الحالة المستمرة، الأصل أن لحم الميتة حرام إلا ما أحل إلا للمضطر، والرابع وهو المقيس عليه ولا يطلق في القياس. طيب، والفقه لغة أي في اللغة الفهم عند الأكثر، الفقه ما هو؟ الفهم أو شدة الفهم، لأن العلم يكون عنه، أي العلم يكون عن فقه، العلم لا يكون إلا عن فقه. قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أي يفهمون يعلمون حديثا، وهو أي الفهم، ما معنى الفهم؟ يقول إدراك معنى الكلام، الفهم هو إدراك معنى الكلام. طبعا هو بيقيد هنا في المسائل اللغوية، المسائل البيانية يعني المسائل الخطاب، فالفهم هنا إدراك معنى الكلام، الفهم عن الله أي إدراك معنى كلامه. لماذا؟ قال لجودة الذهن من جهة تهيئة لاقتباس ما يرد عليه من المطالب. إذن هو طبعا هو أعطى هنا جودة الفهم أتت من جهة جودة الفهم، الفهم أو الفقه جاء من جودة الذهن، ويأتي من غيره في الحقيقة لصفاء القلب وعدم المشاغل وأسباب كثيرة، فتقييده فقط أن الفهم تم لجودة الذهن فقط هذا غير صحيح. الآن إذن الفقه هو لغة ماذا؟ الفهم، والفهم هو إدراك معنى الكلام. الآن إدراك معنى الكلام لجودة الذهن، فهو بدي أعرف إن ما هو الذهن، وكلها كما ترون تعريفات المتأخرين. يقول الذهن هو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء، الذهن هو قوة النفس، هي ملكة، ملكة في النفس فيها الاستعداد لتقبل العلوم والآراء. وقيل من معاني الفقه إن الفقه هو العلم، والحقيقة هو هنا تسمية، هو تعريف الشيء بماذا؟ بثمرته. الفقه هو الفهم، لكن تفهم ماذا؟ تفهم العلوم، فسمى الشيء بماذا؟ بثمرته، وهذا معروف عند السلف، تسمية الشيء بثمرته أو بلوازمه أو ببعضه. ها؟ وقيل إن الفقه هو العلم، وقيل معرفة قصد المتكلم، وقيل فهم ما يدق، هنا قيدها، ليس الفهم أي فهم ولكن ما يدق من المسائل، وقيل استخراج الغوامض والاطلاع عليها. أما الفقه شرعا، هنا طبعا كما عرف الأصول في الشرع يأتي تعريف الفقه في الشرع وسيأتي في كلامنا، أي في اصطلاح فقهاء الشرع معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، وما ذكر للأسف من أدلتها التفصيلية. الفقه هو معرفة الحكم الشرعي من دليله، الدليل التفصيلي المقصود به الكتاب والسنة أو القياس أو الإجماع كما سيأتي. وقيل أي الفقه هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية من تحليل وتحريم وحظر وإباحة، وقيل هو العلم بالأحكام الشرعية، وقيل معرفة الأحكام الشرعية، وقيل معرفة كثير من الأحكام عرفا، وهكذا بدأ في التعريف. بقول الآن تعريف الفقيه، نقرأ لكم ما هو تعريف الفقيه عندهم. بقول: والفقيه في اصطلاح أهل الشرع من عرف جملة غالبة أي كثيرة منها. الفقيه من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية، جملة غالبة لا يعرف كل المسائل، لكن من عرف جملة غالبة أي كثيرة منها ومن أدلتها التفصيلية. شرطه أنه عرف الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة، فإذا كان مقلدا لا يسمى فقيها بالإجماع. الفقيه لا يسمى مقلدا. وقيل: الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء. طبعا بلا شك أنه مدام عنده الملكة لهذا وكان حقيقة ممارس، فإنه سيكون عنده أحكام شرعية كثيرة معلومة لديه. فالفقيه من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية من أدلتها، أو الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. واضح يا إخواني؟ هذا معنى الأصول. الفقه باعتباره التركيب، باعتبار ألفاظه المركبة. الآن نأتي إلى تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا، يعني كمصطلح. بقول: أصول الفقه باعتباره علما ولقبا، يعني الآن جمعنا كلمة أصول وفقه، فلما اجتمع صار ما على ماذا صار يدل؟ ما هو ما يقول؟ على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني هو عرف الشيء بتعريف أجزائه، بجمع أجزائه. إذن أولا أدلة الفقه الإجمالية، يقول: وقد اشتمل أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، وهي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد أو الحال المجتهد في الحقيقة، وذلك كما يدل. أولا أدلة الفقه الإجمالية، وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. إذن علم أصول الفقه يبحث في ماذا؟ يبحث في الأدلة الشرعية، يبحث في القرآن الكريم، يبحث في السنة النبوية، يبحث في القياس، يبحث في الإجماع، يبحث في الاستصحاب، يبحث في هذه المسائل قبولا وردا. طبعا بلا شك الكتاب والسنة خارج مجال الحديث في قبولا وردا. ثانيا كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط، هي قواعد الاستنباط، مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم. إذن أولا إيش الأصول الفقهية؟ معرفة الأدلة الإجمالية. ثانيا معرفة القواعد الاستنباط. ثالثا حال المستفيد أي المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا للمجتهد. بقول: بقي من مباحث علم الأصول رابعها وهو مبحث الأحكام. في النهاية الثمرة، أولا احنا عرفنا أن علم أصول الفقه تبحث فيه بالأدلة الإجمالية، في طرق الاستنباط، في حال المستفيد اللي هو المجتهد. بقي أن الثمرة الرابعة وهي الأحكام. فنقول: وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات أصول الفقه غير داخلة في موضوعه. إذن هو بقول داخلة في الفقه، الموضوع الأحكام داخل في الفقه وليس داخل هنا. بقول: ولا كل بقي من باحث علم الأصول رابعة. بقول: وعلى كل فإن مباحث هذا العلم أربعة: الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والأحكام. وعند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أو لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الأصول أم لم يعتبر. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا ذكرنا مركبا، فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة فقه وقد تكلمنا عنها والحمد لله. بقول: نقرأ هنا كمان لتأكيد ما قرأناه في شرح الكوكب المنير لابن النجار: أما الأصول فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه. الأصل هو ما يستند وجود الشيء إليه، يعني ما كان الفرع مستندا إليه. وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا ذكرنا، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها، ويطلق على غير ذلك كما قرأنا، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة، الفقه يطلق على الفهم وعلى العلم باعتباره ثمرة، وعلى الفطنة. ايش الفطنة؟ على ماذا اطلقنا هنا؟ لماذا اطلق الفطنة؟ باعتبارها مادة الفهم، واضح؟ وكلها تعريف الشيء اما بثمرته، اما بمقتضياته، اما باصله. وفي الاصطلاح هو العلم بالفقه، هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيل. العلم والاسف العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب، اي العلم المكتسب من ادلتها التفصيلية. شو الادلة التفصيلية؟ كتاب السنة وهكذا، الكتاب ليس يعني الآية الحديث وهكذا، هذه الأدلة التفصيلية. والحمد لله رب العالمين. الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل منهم، آمين آمين. يعني أعود وأكرر فأقول أن هذه الدورة هي كانت في الحقيقة أمنية أن ألتقي مع إخواني فنقرأ علم الأصول، ولا نقرأ مصطلح علم الأصول، لأننا ما زلنا هذه العلوم التي تدرس في هذه الأيام من علم الحديث تفضل. كما قلنا فإنها تدرس الآن المصطلحات، مصطلحات أهل الفن، لأن لكل علم من العلوم له مصطلحات خاصة به، لا بد لمن يدرس هذا العلم أن يتعلم الألفاظ الخاصة به. والمصطلح هو لفظ يخرج من إطار اللفظ العام المتداول بين أيدي الناس ليكون خاصا لفئة من الناس يتعاملون به تعاملا خاصا يختلف عن تعامل العوام به. فمثلا في علم الحديث كلمة المرفوع لها معنى عند أهل هذا الفن وهو علماء الحديث، ويقصدون به الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قلت المرفوع في لغة العامة فربما تعني شيئا رفعناه من مكان إلى مكان آخر، أو تعني مزية لشيء رفعت درجته أو هكذا. فالقصد أن لكل علم من العلوم مصطلحات، لكل علم من العلوم مصطلحات خاصة به، لا بد من معرفة هذه المصطلحات. هذه المصطلحات هي المادة الأولية، المادة الأولية التي يكتسبها المرء ليدخل في هذا العلم. فهي لا تصلح، أي المصطلحات، معرفة المصطلحات لا تصلح لممارسة هذا العلم. لا بد أن يكون، أن يصبح لدى هذا الممارس، لدى صاحب هذا العلم، لدى المتفقه في هذا العلم، لا بد أن يأخذ أدوات أخرى للدخول في هذا المصطلح أو في هذا العلم. المصطلحات هي المادة الأولية يأخذها المرء ليعرف، إذا جلس الناس فيما ما بين الناس أو قرأ كتب هؤلاء القوم أو تعامل معهم أن يعرف مدلولات الألفاظ التي يتعاملون بها. ولكن بعد ذلك لابد أن يخوض فيها، بأن يعرف قواعده، يعرف كيفية الاستخراج هذه المصطلحات من العلوم التي بين أيديهم. بمعنى لو مثل ما قلنا في علم الحديث، هذا مصطلح اسمه المرفوع، أنت حتى تعرف الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو من الحديث المقطوع لابد لك من ممارسة علمية لهذا الحديث على المادة التي بين يديك لهذا العلم. المادة ما هي؟ مادة علم الحديث هو الحديث النبوي، فهي المادة المدروسة بين يديك حتى تعرف هذا الحديث ما هو الأقوى، هل هو أن يكون مرفوعا أو أن يكون موقوفا. لابد من ممارسة عملية، أن تصبح لديك قواعد وميران لهذا العلم وإحاطة بهذه المادة. وكل علم من العلوم، هذه القاعدة شاملة لكل علم من العلوم في دراسته، لابد أولا من أن تجمع مادة هذا العلم. المادة، الطبيب لا يمكن أن يمارس طبه إلا بوجود البدن، بين يديه ليمارس فيه. من غير وجود البدن علمه يصبح يبقى في مجال التصورات الذهنية العقلية. ومن غير أن يدرس المرء في مادة الحديث لا يمكن له أن يستفيد من هذه المصطلحات، يصبح عارفا بها قارئا لها، لكن لا يسمى هذا الرجل بعالم الحديث. لابد أن تكون لديه المادة أن يجمعها. إذن الطريقة الأولى أن تجمع المادة، الثانية لابد من دراسة هذه المادة. المصطلحات ما هي؟ ما هو عملها؟ المصطلحات هو النتائج، الوسائل للدخول في هذه المادة، ثم النتائج عليك أن تكتبها وأن تسجلها وأن تحدثها للناس بمصطلحات الفن الممارس فقط. فبدل أن تطيل وتقول هذا حديث منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا حديث مرفوع. فإذا المصطلحات أيها الإخوة التي صارت الآن هي علوم وقف عندها عامة الطلبة في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث أو علم أصول الفقه، وقفوا عندها وظنوا بعد ذلك أنه بمجرد أن يحفظ الرجل، أن يدرك الرجل مصطلحات هذا الفن، أن يدرك مصطلحات هذا الفن، أن يدخل في هذا العلم ويشتغل فيه قبل أن يجري عملية التطبيق. إذن معالجة المادة، أولا جمع المادة، معالجة المادة هي شيء غير المصطلح، هي تحتاج إلى قواعد العلم، ليس مصطلحات العلوم، هي قواعد العلوم. إذن هناك فرق، علينا أن نفرق بين مصطلح العلم وبين قواعد العلم. فأولا قبل كل شيء عليك أن تعرف مصطلحات هذا الفن، هذا شيء واجب حتى تدخل فيه، كما أنك إذا أردت أن تدخل قرية لها لغة خاصة، فحتى تستطيع أن تخاطبهم وأن تفهم خطابهم لابد أن تعرف لغتهم الخاصة بهم. إذن هذه المادة هي فقط اللغة، المصطلحات هي اللغة التي يحتاجها الدارس لدخول العلم. ثانيا لابد من القواعد، قواعد معالجة المادة التي بين يديك. وكما قلت في بداية في علم الحديث، في دورة علم الحديث، أن علم الحديث مع علم أصول الفقه هما علم الحياة. أصول الفقه ليس باعتبار مصطلحاته التي تدرس الآن، يعني الآن لو رجعت إلى كتب المؤلفة في أصول الفقه تجدها تعرفك ما هو أصول الفقه في أي شيء يبحث، لكن ما هي القواعد الأصولية في التعامل مع الأحاديث والآيات والقياس اللي هي الأدلة الإجمالية، التي تسمى بالأدلة الإجمالية، التي هي مادة أصول الفقه. ما هي مادة أصول الفقه؟ القواعد التي يستخدمها المرء لاستخراج الحكم الشرعي من الأدلة الإجمالية، من الكتاب والسنة، الإجماع، القياس اللي كما سنبين. فإذا الكتب التي ترونها الآن وتؤلف الآن في علم أصول الفقه هي تتحدث عن مصطلحات علم أصول الفقه، المصطلحات تعرفك ما هو المجمل، ما هو المفسر أو ما هو المفسر، تعرفك ما هو القرآن باعتباره دليلا من أدلة الفقه، تعرفك مراتب دلالات الألفاظ على معانيها، تعرفك عن القياس ما هو القياس، ما هي أركانه، تعرف حال المستفيد اللي هو المجتهد، عرفت؟ إذن هي تعرف الكتب اللي موجودة الآن وتدرس، وأغلب تدريس الجامعات الآن والنوادي العلمية والمنتديات هو تدريس المصطلحات. هل يعني هذه كما قلنا المصطلحات ليست كافية، لابد من تعلم القواعد، قواعد الفقه، قواعد أصول الفقه، ولابد بعد ذلك من إجراء تجارب مع هذه القواعد على مواد حديثية أو مواد إجمالية، اللي هي سواء كانت أحاديث نبوية أو كانت آيات قرآنية وهكذا، لابد من إجراء التجارب عليها ليصبح بعد ذلك لدى القارئ فينا أو لدى السامع أو لدى طالب العلم يصبح لديه ملكة أصولية. وأساس أنتم تعرفون هنا النقطة مفهومة، هذا هذه النقطة مفهومة. إذا نحن مشكلة لدينا الحقيقة هو أننا في البداية ينبغي علينا أن نتعلم المصطلحات الأصولية، مصطلحات أصول الفقه، ومن هنا الدورة يعني كان ينبغي أن تكون تتجاوز في الحقيقة دراسة المصطلحات الأصولية، مصطلحات أصول الفقه، لا بد أن تتجاوز مصطلحات أصول الفقه إلى القواعد الأصولية وإلى تطبيقاتها، لا بد أن نتجاوزها. ولكن لا بد يعني الظروف الظاهرة أنها لن تساعد في هذا، ولكن نحن نحتاج نتعلم مصطلحات أصول الفقه أولا. من أجل هذا الدورة ستأخذ يعني قسمين، القسم الذي كنت أرجو أن أبدأ به هو القسم الثاني، ولكن القسم الأول سنبدأ به مضطرين للحال الذي نحن فيه، وأن ندرس مصطلحات علم أصول الفقه. الشيء أهمية هذا العلم أيها الإخوة، أهمية هذا العلم هو أنه نشأ هذا العلم أساسا، نشأ هذا العلم بإيش معنى النشأ؟ يعني كتب واضطر العلماء إلى تحقيق هذا العلم وإلى كتابته وتحريره وتحرير مسائله عندما بدأت تنشأ في داخل المجتمع الإسلامي فوضى فقهية. كيف هذه الفوضى الفقهية؟ تعرفون أنه بسبب عوامل عدة، أولها تفرق الصحابة في الأمصار، حالات مكانية، مكان له أوضاع خاصة تضطر إلى التشدد في بعض المسائل، وحالات تضطر إلى عدم التشدد في هذه المسائل. هذه بعض الأسباب التي أنتجت أصول أنتجت الفوضى هذه التي نتجت، هو أنه قد تكاثرت الفتوى، وبدأ فيها الاضطراب والاختلاف في داخل المجتمع الإسلامي المترامي الأطراف. يعني أهل العراق اضطروا إلى التجديد في أخذ الحديث، لماذا؟ مسألة التشدد في أخذ الحديث وقبوله ردا على نشأ هذا السبب ردا على كثرة الكذب في بلادهم، حيث أن الكوفة وهي تسمى بالعراق، العراقين ما هما؟ الكوفة والبصرة، العراقين أو العراقان هما الكوفة والبصرة. فالكوفة والبصرة اللي هي بعد ذلك سميت مدرسة أهل الرأي كما سنبين بالتفصيل، هذا سنبينه إن شاء الله، تشددوا في قبول الحديث. لماذا؟ فيما هو بين أنهم تشددوا بسبب كثرة الكذب. يوجد هناك فرق كثيرة، يوجد الرافضة، تعرفون أن مكان الرافضة كان التشيع، كان موجود في الكوفة، سواء التشيع السني المقبول، التشيع اليسير، أو الرفض الشديد، يعني التشيع الغالي اللي هو الرفض، جعل كثير من العلماء يتشدد في قبول الحديث، لأنه أنتم تعرفوا أنه بعض أصول الفقه نتجت نتيجة للفروع، يعني بعد دراسة الفروع نتجت أصول فقه. يعني مدرسة الأحناف خرجت الأصول على الفروع، يعني جاءت إلى الفقه الفرعي المتفرع في المسائل، وبدأت تستنتج من هذه الفروع أصولا تضعها للإمام أو للشيخ، إنه كيف الشيخ كان يستنتج هذه المسألة من خلال النصوص ومن خلال القياس، فوجدوا أصولا يقول بها الإمام نتيجة معرفتهم لتجميع الفروع. ومن هنا فإن أصول الفقه من، هنا نقطة مهمة، من مصادر أصول الفقه هو تصور الحكم الشرعي، يعني معرفة المرء للحكم الشرعي الصحيح من خلال وجود المادة تنتج لديه قاعدة. فهمت؟ القاعدة نتجت كيف؟ نتجت بعد تصور الحكم الشرعي، بعد معرفة الحكم الشرعي ومعرفة المادة التي أنتجت هذا الحكم الشرعي، كيف نتجت هذا الحكم من المادة وهي القرآن الحديث أقوال الصحابة وإلى آخره، المادة التي أفرزت الحكم الشرعي، معرفة العلاقة بين هذا وهذا وكيف أنتجت قاعدة أصولية. وهذا صحيح، صحيح عندما نطبقه على فهم الصحابة، لكن بصير خطأ إذا مارسناه على من بعدهم، لأن ربما العالم يخطئ، ربما العالم يخطئ فنجعل خطأه قاعدة، مشكلة. صحيح. فنرجع إلى الحالة الأولى، إنه أصول الفقه لماذا نتج، لماذا نتج؟ من أجل ضبط الفوضى الفقهية، أو حتى لا تكون العبارة فوضى فقهية يعني تنشئ مشاكل، من أجل حل الخصومات بين الفقهاء. لنقل بلاش يقولوا فوضى فقهية، كلمة فوضى طبعا كلمة غير محترمة، إنه يأتي واحد فقيه يقول في المسألة كذا، ويأتي فقيه آخر يقول في المسألة كذا، هذا الفقيه لا يستطيع أن يرد على الفقيه الآخر، لا يستطيع. كيف يعني؟ هذا يقول له من أين أتيت بها، يقول من قوله سبحانه وتعالى ويذكر الدليل، والآخر يقول من أين أتيت بها، يقول من الحديث، فهذا لا يستطيع أن يرد على هذا. كيف يخطئه، كيف يخطئه؟ يستدل بآية، يستدل بآية فيها عموم، وذاك يستدل بحديث فيه خصوص، كيف يستدل؟ فصارت تنشأ من خلال هذه الخصومة بين الفقهاء، صارت تنشأ عبارات قاسية بينهما. فهؤلاء يتهمون الذين يأخذون بالأحاديث الخاصة في المسألة، يتهمون الذين لا يأخذون بها ويأخذون بالعمومات في الكتاب والسنة، أو ويقيسون عليها أو يفرعون عليها، يتهمونهم بعدم احترام الحديث. خلاص عبارة، شوف يعني، لا يأتي ويقول أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا، ولكن نشأت لديه الحكم. وأنتم تعرفون أن هذه المسألة هي التي تنشأ عند العوام، يعني العام يجلس، فلو جلس أمام واحد متكلم، مثلا لو جلس رجل مؤمن مسلم عامي من العوام، من عوام المسلمين وليس بعالم، فنشأ لدى رجل مثلا من الروافض وتكلم له في أبواب، فهو ينكر في قلبه ولكن لا يستطيع أن يرد عليه، ما عنده قواعد للرد عليه، فيقول له والله أنت زندق، والله أنت لا تحترم الصحابة، ويخرج. لكن المسائل في داخل الأمر التي ذكرها هذا الرافضي في لعلمه ولمسائله لا يستطيع أن يرد عليها. فهذه الشعار متى ينشأ، متى يقوم؟ يقوم عند عدم القدرة على الرد على فرعيات المتكلم. وبلا شك هذه طريقة صحيحة، والعلماء إذا قرأتها، وهذه أرجو أن تنتبهوا لها، أن العلماء كانوا مرات كثيرة يضعوا قواعد للعوام لا تصلح للعالم، لا لا غير مقبولة لدى العالم، لكنها تعطى للعام للتمييز. مثل قولهم مثلا، إذا سمع الشافعي من أئمة هذا الفن، من أساتذة معالجة هذه المسائل، وهو رجل خبير عالم، ورجل يعني الشافعي من الناس الذين يعني عندهم الإحاطة بمذاهب المبتدعة، وقال لو شئت لأنشأت في كل مسألة من مسائل الكلام كتابا، كل مسألة مسائل الكلام تحدثوا أنشأت فيها كتابا، ولكن لا أضيع عمري في هذا ولا أرضى. علق عليها الذهبي على هذه، وهذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. لكن لما كان يجلس مع أصحابه يناظرهم، فجلس مع حفص الفرد أو المنفرد أو القرد كما كان يسمي، فنظره، جلس معه ونظره في المسائل، فهل نظره؟ قطعا حاججه في مسائله. وأنتم ترون كذلك المناظرات للأئمة موجودة عند ابن تيمية، موجودة عند الأئمة، بماذا؟ بالمعقولات. ولكن هذه لا تصلح للعامي، العامي ينبغي أن يعطى شعار للتعامل من خلاله وخلاص، يدير ذانه ويرجع. مثل قول الإمام الشافعي، إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى والشيء غير المشيء فاشهد أنه زنديق، أعطى شعار. لكن هل الإمام الشافعي عليه رحمة الله لو سئل، باعتباره عالما من العلماء هل الاسم غير المسمى؟ بجاوبك بدلك بقول لك الاسم هو بمفهوم لديه ويعلمك بألفاظه الرفيعة العالية العظيمة التي ربما أنت تحتاج إلى حل الألفاظ قبل معرفة معانيها. بقول لك الاسم للدلالة على المسمى، لا هو لا هو المسمى ولا هو غير المسمى، الاسم هو للدلالة. صحيح الاسم للدلالة على المسمى، يجيبك بهذا. ولكن لماذا يقول هذا الكلام الإمام الشافعي؟ يقوله باعتباره قاعدة لمن يرى الناس يجلسون وطول عمرهم أو مدار حديثهم في هذه المسائل فيعطيه. فأنتم عليكم أن تفهموا هذا الفرق ما بين، وهذا الحقيقة يعني أنتج خطأ كبيرا لدى بعض، كما ترون أن الخلط في تقدير وأين يوضع اللفظ في الخاص إذا وضع في غير مكانه أو عمم تصبح خطأ كبيرا. وهذا أنتج في داخل التاريخ الإسلامي أناس يقولون لا يجوز أن نتحدث بهذا البتة، وهذا خطأ، هذا شعار أعطي للعامة. وليش بعدين كبار الأئمة من أهل الحديث صاروا يتكلمون في هذه المسائل ويناظرون فيها؟ وإحنا إذا قرأنا كتب ابن تيمية باعتبار وارث علم السلف في هذه المسائل لوجدناه إماما طودا كبيرا جبلا في هذه المسائل ويناقش أهل الفن بعلومهم وبمعقولاتهم ويرد عليهم من خلال معقولاتهم. هذه مفهومة هذه. إذن نرجع إلى المسألة، علم أصول الفقه نشأ لما صار الصراع بين الناس بين المحدثين، ليس حتى بين المدارس اللي بمدارس كلية مدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل المدينة، لا بين أي محدث. لو جاء محدث ليقول هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح واختلف ولم يدري أحدهما كيف يحل المشكلة، فما الذي يحل المشكلة بينهما؟ هو إرجاء المسائل للقواعد، القواعد الأصولية حتى يبين له أنه هذا خاص وهذا عام. طيب كيف التوفيق بين الخاص والعام إذا بدأ التعارض؟ لابد من وجود قاعدة. صحيح؟ هذا مجمل وهذا مفصل. طيب إذا كان هذا المفصل لفظا في كما هو حمل المطلق على المقيد ويكون مختلف السبب، ثلاث يصوم ثلاث أيام متتابعات في باب من أبواب الفقهية، مسألة سببها كفارة صيام ثلاث أيام متتابعات، ومسألة أخرى مذكورة في القرآن صيام ثلاث أيام غير متتابعات، فهل نحمل هذا على هذا مع اختلاف السبب واتحاد الحكم؟ اختلف السبب الموجب للكفارة واتفق الحكم ثلاث أيام، فهل نحمل المطلق على المقيد بحيث نقول أن هذا وإن أطلق قضية الثلاث أيام ولم تبين أنها متتابعات نحمل هذا على نحمله على المقيد فنقيده ولا نبقيه على إطلاقه؟ هي المسألة بتحتاج إلى قواعد. كيف يرد كيف يتعامل المحدث في إثبات خطأ القياسي ما لو كان القياسي متمرسا في قياسه في رد الحديث؟ أنه أجان القياسي أجان صاحب القياس، القياس على ماذا يعتمد أصلا؟ يعتمد على آية، يعتمد على حديث. إذن هو أتى إلى آية وعممها في النهاية جعلها مضطردة، فجاء رجل بين حديث والرجل الآخر يقيد في قضية الحديث وضع. انتبهوا القصة ليست بالفراغ الذي يظهر عند الناظر، يأتي ويقول له يعني عندما تنشأ خصومة بين رجل من أهل القياس ورجل من أهل الحديث، الرجل الذي من أهل القياس ماذا احتج بآية وعممها أو حد احتج بحديث واضطرد القياس واضطراد، حمل الحكم من أصله وعممه على فرعه، أخذ الفرع بجامع سبب بينهما اللي هو العلة. طيب الآن جاء هذا وجاء الآخر أخذ بحديث، الآخر وهو اللي الآخر اللي هو الأخذ بالحديث هو اللي هو لنقل من مدرسة أهل الحديث احتج بالحديث كونه نصا لديه في المسألة، اللي متبادر للذهن لدى الناس أن المسألة محسومة، يعني هكذا ينشأ لدى الإنسان البسيط في يعني السهل في فهمها غير المتمرس في كتب أهل العلم، فيقول عجيب كيف جاز لهذا هذا من أهل الرأي هذا الكوفي لنقول من أهل القياس كيف جاز له أن يخالف حديثا؟ هو أصلا وضع قواعد لرد الحديث، أصلا هو عنده محضر المسألة أنه أنت أخذت بحديث هذا الرجل غير فقيه هذا راوي خالف في فتواه روايته، يعني هو عالج لدى الآخر، ومش يعني ناشر لديه لدى هوى، وأصلا عنده شك في قضية أن يقبل حديث المحدث أن يقبل حديث المدني. واضح يعني هو واحد يقول كيف ما قبل حديث، هو أصلا نشأ لديه. أنت تعرف هذه المسائل قد تغلب على النفس، يعني القواعد تغلب على النفس ويستصغر يعني ديانة ويشعر أن هذه حجة ضعيفة واهية ما يقول فيها عاقل، ويأتي الآخر إلى ويأتي هو إلى الآية التي عممها ويرى أنها هي التي يجب الاعتماد عليه. يقول له كيف أنت ترد آية من كتاب الله في حديث حوله كذا وكذا وكذا. لو جاء بهذا النقاش من أقوى؟ صاحب القيل يقول آية واضحة مبينة مفصلة عامة، كيف تردها في حديث أنت أتيت به حوله واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا وهذا الحديث، ذكر بحسب القواعد التي وضعها في قبول الحديث ورده. أيه واضح كلامه قوي. الرجل الآخر لديه أن هذا الحديث كل ما يقوله هذا في رد الحديث لا اعتبار لديه، ولخبرته في الحديث أن الحديث مطمئن إليه، ولكن كيف يتعامل معه؟ كيف يرد عليه؟ فصارت تنشأ كما قلت لكم الشعارات في هؤلاء يستهزئون على هؤلاء، أن هؤلاء لا عقول لديهم. وللذكر هنا نقطة مهمة أريد أن أذكرها لكم، وهي بالدراسة الواقعية تثبت واعترف بها بعض أهل السنة، حتى لا يقول اليوم المعاصرين لا اعترف بها، لأنه الآن في مشكلة كبيرة، أنه هل يجوز لنا أن نفرق بين المحدث والفقيه؟ هل يجوز لنا أن نفرق بين المحدث والفقيه؟ السلام ورحمة الله. الآن هذه المسألة تجدونها يعني يستهزأ في قضية التفريق بين المحدث والفقيه، وخاصة عليكم السلام ورحمة الله، وخاصة يعني عندما نتكلم عن بعض الفضلاء في الحديث، فيقال هذا رجل عنده علم في الحديث ولكن ليس فقيه، فيقال له وما هو الفقه؟ سواء أن يكون الرجل عالما في الحديث، وهذا كما ترون يعني ليس بصحيح، فإن معرفة الرجل بالصحيح والضعيف ليست كافية في قضية معالجة هذا الصحيح لمعرفة الحكم الشرعي والتوفيق بينه وبين غيره، أو لمعرفته لإدراك مرامي ومراتب اللفظ في الدلالة على أحكامه. فهل يمكن لرجل أن يكون محدثا عالما بالحديث محيطا لكثير من الأحاديث ومع ذلك ليس بفقيه؟ الجواب نعم، ونعم بوضوح، وقد شك كبار الأئمة في أصولهم من وجود زوام الأحاديث ولكنهم ليس لديهم من الفقه شيء، بل الحديث يثبت هذه المرتبة من المراتب بقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو رب حامل فقه غير فقيه إلى من هو أفقه منه. إذا ممكن الرجل يحمل الأحاديث ولا يكون فقيها إلى من هو أفقه منه. الآن في لو أردنا المراتب، من أوسع حفظا في الحديث؟ الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي؟ الإمام أحمد، والشافعي كان يعترف بهذا، يقول أنتم أصحاب الحديث، أنتم أئمته، أنتم رجاله، دلونا على الصحيح ونحن نعالجه، نحن الأطباء، أنتم الصيادلة بتعطونا المادة ولكن نحن نعالجها. يعني موجود هذا الاعتراف، واعترف بهذا، شكى من عصره بن الإمام الخطيب البغدادي من وجود هؤلاء القوم، وشكى الذهبي من وجود هؤلاء القوم، وشكى ابن الجوزي من وجود هؤلاء القوم، من وجود أهل الحديث، لكنهم فإذا هاي لأنه هاي موجودة اليوم، إذا رجل محدث كيف غير فقيه؟ نعم ممكن، وممكن فقيه لا يكون عنده قدرة على التصحيح والتضعيف ويأخذ مواد الآخرين ويعالجها فيستخرج الحكم الشرعي ويكون في هذا الباب أعلم من المحدث الذي هو إمام في التصحيح والتضعيف. فإذا نرجع إلى الصورة حتى تكتمل لدينا الصورة من الخصومات التي نشأت في داخل المجتمع الإسلامي للخصومة بين المحدث وبين الفقيه، بين المحدث الفقيه وما بين صاحب الرأي والقياس، نشأت هذه المشكلة وبدأت الشعارات تتقاذف بين الطرفين. فأهل الحديث يتهمون أهل الرأي وصل بهم إلى الزندقة اتزهامهم بالزندقة إن هؤلاء أهل رأي، هؤلاء لا يحترمون الحديث. وهؤلاء بالفعل لما وجدوا أن كثيرا من الأحاديث أهل الرأي لما وجدوا أن كثيرا من الأحاديث لا تصلح دليلا وأن معرفة آية أو معرفة حديث للقاعدة تحل المشكلة، فلم ينشطوا لجمع الحديث، يروح يجمع وبعدين يروح يسافر من بلد لبلد مشان يجمع حديث آخر شيء يطلع ضعيف. قل له ريحني عندي هالكم من قاعد وتعامل فيهم. وأهل الحديث أهل الرأي يتهمون أهل الحديث بأنهم لا عقل لهم، وتوجد صور واقعية تؤيدهم على هذا، يروي حديث ضعيف لا يدري، المهم أنه حديث. وقد شكى الأئمة من هذا، بل شكى الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله أن بعض أهل الحديث بعض أهل السنة توسعوا في إثبات صفات لله من خلال أحاديث ضعيفة. الآن إثبات صورة العبد على صورة الرحمن يعني تناقض أصلا من أصول الدين، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أي لو صح هذا الحديث ينبغي أن نعالجه، لأنه صح قصدي سندا فمعناه باطل واضح، لأنه واضح التشبيه يناقض أصل الدين. هذا مش هنا إثبات الصورة لله، نحن لا إثبات الصورة لله إذا جاءت نسلم، نحن حيث جاء إثبات شيء لله نسلم، لكن إذا جاء ما هو فيه التشبيه وهذا مناقض لآية واضحة، فألا ترون أن هذا جهالة أن يأتي رجل ويقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ويقول من غير كيف؟ من تكيفه؟ ولم تكيف فقط بل شبه، يعني التكييف أوسع من التشبيه. التكييف أوسع من التشبيه، صحيح؟ التشبيه هو إعطاء صورة لصورة مشابهة، التكييف لا، وضعه ضمن إطار حتى لو كانت متخيلة في الذهن لكن غير معروفة في أرض الواقع ليتم التشبيه بها. فأنت هنا شبهت، جعلت لله صورة على صورة آدم. وأهل الحديث، وجاء بعض أهل الحديث ليقول من لم يؤمن بهذا الحديث فهو مبتدع ضال ليس بسني. إذن وجود ممارسات عند أهل الحديث بتقوي مين؟ بتقوي أهل الرأي. يعني لما يأتي بعض الزنادقة ويبطل بعض الدين، يبطل الدين ببعض الكذب الذي نسب فيه، فقولهم إن الله عز وجل خلق الفرس فأجراه وخلق نفسه منه، خلق الفرس وأجراه فلما عرق خلق نفسه منه. وبعض الجهلة بظن أنه مسك حديث، طبعا في الأوائل أنتوا تعرفوا كان في نهمة عند بعض الناس وهي جمع الغرائب من أهل الحديث، يدور على الأحاديث الغريبة ليظن أنه قد أخذها. فقام بعض الزنادقة طبعا مراتب الاستهزاء، بعض الزنادقة أخذها ليبطل الدين كله، لكن بعض أهل الكلام أخذها ليستهزئ بأهل الحديث كما فعل الجاحظ. الجاحظ في كتبه مليئة بالاستهزاء بأهل الحديث من هذه الأبواب، أنهم لا عقل لهم. طبعا نتكلم عن وجود أشواك في داخل الحديقة العظيمة، مش معنى أنه أئمة كبار الحديث كانوا بمثل هذه الجهالة وهذه السفالة، لا، كبار الأئمة العظام كانوا يعرفون، لكن وجود هذه الأشواك قطعا لمن أراد أن يستدل بالشر يجدها. لكن لو رأينا كبار الأئمة المحققين من الأوائل والأواخر لا لا لا نتكلم عنهم. واضح هذه الصورة؟ إذن هذه خصومة نشأت في داخل المجتمع الإسلامي وأنتجت شعارات لو تركت، بل تركت في بعض الأمور، ولما تطورت وجدناها حروبا، وجدنا حروبا بين الناس. فأهل المدرسة أهل الكوفة ومدرسة المدينة بينهم شعارات، يجي الإمام مالك يقول حديث أهل العراق بمنزلة أهل الكتاب، لا نصدقه ولا نكذبه. وذلك لما يناظروهم ويجلسوا مناظرات مع بعضهم البعض ويعرق الواحد منهم، هذا يعرق وهذا يعرق، هو العوام ينظروا ما الذي حدث، فتنشأ الشعارات والمشاكل. من هنا كان لابد من وجود، مش يعني لابد من تسجيل القواعد التي يرجع إليها لحل الخصومات في هذه المسائل. من هنا بعث الله عز وجل رحمة للأمة، أرسل يعني الشافعي، بعثه الله عز وجل هداية للأمة في هذه المسألة ليحل الإشكال المتلاطم العظيم ما بين هذه المدارس، بين مدرسة أهل الفقه ومدرسة الرأي. ومن هنا جاء وانتصر لمن؟ انتصر للحق، انتصر لأهل الحديث، لكنه أعطى بعدا جديدا للحديث، وهو البعد الذي كان ينقص أهل الحديث في مقابل أهل الرأي، وهو قضية الحديث حجته من جهة معناه على المخالف في المعنى الذي يحتج به. ما هو المعنى الذي يحتج به المخالف؟ هو القياس، هو العقل، هو الدليل، هو تطوير العلة، هو فهمه وإدراكه، فهو أعطى للحديث هذا البعد ووضع القواعد ليحل المشكلة. من هنا كان شكره من قبل علماء الحديث ومن قبل أهل العلم كان شكرا عظيما، اعترفوا له بهذا الفضل. ومن ذلك قول الإمام الشافعي، قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، طبعا سمي في بغداد الإمام، هو قال عليه رحمة الله، قال سميت في بغداد بناصر الحديث. شو معنى ناصر الحديث؟ يعني أنه الحديث الذي يحتج به أهل الحديث ولا يدرونه إلا من جهة التسليم، فتح كشف عن معانيه التي يجهلها هم ويرفضوها، ويرفضها الآخر، يجهلها أصحابها ويرفضها أهل المخالفة. فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله كنا في خصومة مع أهل الرأي حتى جاء الشافعي ووفق بيننا. طبعا وفق بيننا هنا تحتاج وقفة حتى ما يظنوا أنه جاء ومزج الطريقتين، خطأ، هذا غير صحيح. الشافعي عليه رحمة الله لم يمزج، لم يأخذ شيئا من أهل الرأي، مش معنى أنه فقههم باطل، لكن قواعدهم في البحث غير مقبولة تماما، مباحثهم في المسائل غير مقبولة. فماذا مزج؟ يعني أعطى البعد الذي فقد عند أهل الحديث، وهو بعد الاطلاع في الحديث والبحث فيه من أجل أن يصبح حجة بالطريقة التي يحتج بها المخالف. إذا جاء وقال هذا حديث على خلاف القياس، هذا حديث مخالف للآية، بقول له ها القواعد كذا، وهذه ليست مخالفة، إنما هي إدخال شيء مع شيء تحتمله، يحتمله الشيء. وأين يحتمله الشيء؟ أين يحتمله؟ يعني الآن لما تأتي آية عظيمة وعامة في دلالتها على أفرادها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، عام. طيب حييتم بتحية، يعني ممكن يحتج به واحد على جواز أن يبتدئ المسلم الكافر بالسلام، ويحتج به على، ويأتي الآخر الحديث يقول له كيف تترك آية واضحة في دلالتها وتحتج بحديث فيه كذا وكذا وكذا كما يصنع المعاصرون، وهي صورة متكررة. فهو يبين هنا النقطة، يبين أولا مراتب، أولا يثبت الحديث، لأن ذلك يرد الحديث من طرق خاصة به، أن يقول هذا الراوي ليس فقيها فيرد عليه، أو يأتي بقاعدة وهو أن الراوي قد خالف روايته بفتوى، فهو حط قاعدة، قال له هذه القواعد علمية، ويستدل بها من جهة العقل ومن جهة الدليل، أنه نحن لنا روايته وله فقه، هل ألزمنا الله بأخذ فقه الراوي ولا أخذ روايته؟ ألزمنا الله. إذن هو وضع قواعد وبأدلتها فأثبت الحديث. ثانيا جاء وبين أن دخول هذا الحديث على هذه الآية ليس مناقضا له، أدخل قال له الآية تقول مثلا، لو رد عليه وقال وإذا حييتم بتحية، الآية بتقول إذا حييتم ولا تقول أن تشرع أنت بالسلام، قال وحتى لو فيها مخالفة فكانت هنا النقطة، هنا التي تظهر عظمة الشافعي الآن فيما سأقوله. هذه مسائل قد تبدو للناظر، ولكن عظمته عندما قال حتى لو هذا العام في دلالته على أفراده عام، فجاء الخاص فإن الخاص يدخل على العام ولا يعد هذا إبطالا له. من أي جهة يا شافعي؟ من جهة اللغة، لأن هذا هو أسلوب العرب في التعامل بينهم. فراح واحتج بكلام العرب على أن دخول الخاص على العام لا يعد إبطالا للعام، بل هو شيء جائز في لغة العرب، لأن العام أضعف من الخاص، وهذا واضح. يأتي رجل يتكلم، ولله المثل الأعلى، يأتي رجل يتكلم حكما عاما ثم بعد ذلك يدخل خاصا، هذا شيء طبيعي ولا يعد. والخاص لأنه في المسألة بعينها قطعا أقوى من العام في دلالته على كل أفراده، واحتج بهذا ليس فقط من جهة عقلية، ولكنه احتج عليهم بلغة العرب التي نزل القرآن بها، فوضع القواعد حل المشكلة. حتى إذا جاء واحد يقول له الحل هكذا. إذن الشافعي عليه رحمة الله كتب علم أصول الفقه ما إذا، وهنا الأمر الذي ينبغي أن ننتبه له، أن العلوم تدوين، أن تدوين العلوم هو إنتاج حاجة الواقع. القواعد المقررة لدى الأوائل موجودة، ولكن لماذا اهتم الناس بجمع أشعار العرب؟ لماذا؟ لدخول الأجنبي، لدخول العجمة، فجاءوا وحفظوا اللغة، إذن هو أنتجها الواقع. لماذا اهتموا بذكروا لنا رجالكم؟ لماذا لا يهتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول من رواه؟ لماذا؟ لدخول الكذب. ومن هنا فإن العلوم التي، أن تدوين العلوم في داخل المجتمع الإسلامي هي إفراز حاجات الواقع. وهذا يدلنا على تأكيدا لقوله سبحانه وتعالى ولقد جعلنا لكل نبي عدوا. وقال مما فسرها كما تعلمون أن وجود الأعداء هو دليل لنصرة الله هذا الدين، فلولا وجود هذه المشاكل ما نتجت هذه العلوم. صوروا كل هذه العلوم التي ورثها وخرج بها أهل الإسلام هي نتاج المشكلة، نتاج الصراع. بل إن كثيرا من الأحكام هي لم تنتج إلا بسبب صراع الواقع حتى بعد ذلك. واضح المسألة هنا؟ إذن لماذا دون أئمتنا علم الأصول؟ هل سؤال سهل ولكنه صعب؟ يحاول أن يقول كثير، وسأرد عليه هذه نقطة سنرجع إليها يعني للضرورة، ولكن سنتكلم عن نقطة. يقول أن علم أصول الفقه كان موجودا، وما كان للشافعي إلا دور التدوين له، هل هذا صحيح؟ يعني بمعنى علم أصول الفقه طريقة أخذ الحكم الشرعي من الدليل عند الصحابة واضحة، ولم تكن بالوضوح عند كل الصحابة. يعني بعض الصحابة عندهم درجة هذا الوضوح في كيفية التعامل مع النصوص والاستنباط والتوفيق بين المتعارضات، معرفة الناسخ والمنسوخ كانت في أذهانهم، هذا صحيح، ولكنها لم تكن على مرتبة واحدة. النقطة الآن، لكنها هل كانت موجودة؟ يعني بمعنى نيجي نقول هكذا يسهلون الأمر ولا ينسبون الفضل للشافعي بما يستحق. أيته يقول هو ما دوره، هو دون ما كان موجودا. أول شيء للكلام عن هذه النقطة يحتاج إلى عدة نقاط، ولكن سأقتصر على أهمها فيما له فائدة لنا، وكله فيه فائدة، ولكن ما هو أهم. أول شيء كتابة الشيء، أن يكتب الرجل شيئا، هذه فضيلة، لأنه لا يمكن لرجل أن يكتب شيئا. هذه الكتابة لنقل، طبعا ليست أي كتابة، هناك كتابة تكون ملغزة غير مفهومة، وتظهر جهالات النفس عند الحديث عندما يتكلم أو يكتب، ويظهر عدم الوضوح عندما يتكلم، ويقول المسألة مش واضحة عندك. وهذا معروف في كلام الناس، كثيرا ما كتبوا، فدل هذا على عدم وضوح المسألة لديهم. ومن هنا فإن تظهر كتاب وضوح المسألة في نفس الرجل من خلال كتابته. لكن أن يكتب الرجل شيئا، هذه فضيلة عظيمة جدا، لأنها، وهذه ربما يعني مهمة في بيان فضل المتكلم، فضل البياني، فضل الشاعر، فضل الأديب، فضل الكاتب، إنه ممكن أنت لما تقرأ كلمة تجد هذه الكلمة موجودة عندك أنت، هذه تعرفها، ولكن اقتناص هذا المعنى في نفسك، أن اقتنصته ثم بعد المعاني. انت طالع الان بالسيارة ماشي بتكسر بتطلع على كثير من ذهنك من المعاني صحيح، وانت ماشي في الطريق على كثير من المعاني التي تظن انها عظيمة بينك وبين نفسك، قد تكون عظيمة وقد تكون سفيهة وسخيفة، ولكن انه دخل هذا المعنى الموجود في نفسك قنصته اخذته، ها هذه مرتبة عظيمة تعد للرجل انه جاء للمسألة واقتنصها. من هنا تظهر عظمة الرجل انه اقتنص هذه الفكرة. طيب اخذها ولم تبقى في حالتها البدائية الاولى التي خطرت في ذهنه، لكنها احتاجت الى تنمية والى تجلية والى